موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ما زلنا في تفسير الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها في كتابه أمر التدبر. في الآية الأولى قال سبحانه وتعالى في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال القرطبي رحمه الله: ثم عاب تعالى المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. نلحظ من هذا أن كلام أهل العلم على التدبر هو التفكر ومعرفة المعاني والتفكر في هذه المعاني، ولذلك هو يستلزم التفسير. قال: تدبرت الشيء، فكرت في عاقبته. لماذا في العاقبة؟ لأن الكلام يقصد به أمرا معينا، فهذا النظر في هذا المقصود فيما يؤول إليه في عاقبته في نهايته لكي ينتفع الإنسان بهذا الكلام. قال وفي الحديث: لا تدابروا، أي لا يولي بعضكم بعضا دبرا وأدبر القوم مضى أمرهم إلى آخره. أدبر حالهم، أدبر القوم أي انتهى أمرهم. والتدبير أن يدبر الإنسان أمره كأنه ينظر إلى ما تصير إليه عاقبته. فهذه المعاني اللغوية تدل على أن التدبر يقصد به فهم الكلام إلى غايته ومعرفة المقصود به على أكمل وجه ممكن. فإن العباد مكلفون بمعرفة وفهم كلام الله عز وجل، فهذا هو المقصود من أمر التدبر في المقام الأول، وليس ما تعود الكثيرون في زماننا على حصر التدبر في الإشارات البلاغية أو افتراق بعض الكلمات في مواضع مختلفة قد لا يدل عليها دليل. فالتدبر أساسه فهم الكلام ومعرفة الغاية منه واستشعار المعاني التي وردت في القرآن على وجه الكمال الممكن. قال: ودلت هذه الآية وقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه. فهذا هو المقصود، معرفة المعاني والتفكر فيها حتى كأنه يشاهدها. قال: فكان في هذا رد على فساد قول من قال: لا يؤخذ من تفسيره إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنع أن يتأول، أي أن يفسر على ما يسوغه لسان العرب. لماذا تدل الآية على ذلك؟ لأن الخطاب للمنافقين الذين ذكرهم الله عز وجل في الآيات قبلها وذمهم على عدم تدبرهم للقرآن. فلو كان المتدبر الوحيد هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما صح أن يكلف المكلفون بأن يتدبروا القرآن. والخطاب إذا كان لهؤلاء المنافقين أنهم ذموا على عدم التدبر دل على أن غيرهم من المكلفين الذين تدبروا محمود أمرهم، فهذا يدل على وجوب التدبر على المكلفين. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في التفسير إلا في آيات معدودة، ولم يفصل التفسير كما تكلم فيه الصحابة والتابعون. وإن كان ما تكلم به من السنة هو حول معاني القرآن، وهي في الحقيقة تفسير للقرآن، ولكن ليس على ما تعود الناس عليه من تسميته تفسيرا. والصواب في هذه المسألة أن يقال إن الذي ينظر في تدبر القرآن ومعرفة معانيه يحتاج إلى أن ينظر في القرآن كله، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، وهذا أعلى التفسير، فما أجمل في موضع بين في موضع آخر، وما ذكر عاما في موضع خصص في موضع آخر. فكان لابد من النظر في مجموع القرآن ليعلم الإنسان بيان النصوص في المواضع المختلفة، ثم لابد أن ينظر في السنة، تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسيره بالسنة. وكما ذكرنا لا نعني بذلك أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر لنا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بشرك، ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لكن التفسير بالسنة أوسع من ذلك، فلو قلنا تفسير وأقيموا الصلاة هو كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة، وكذلك في الصيام والحج. فهذا التفسير أن يفسر القرآن بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم كثير من المعاني في القرآن ورد في الأحاديث ما يبينها ويوضحها ويبين خصوصا ما هو أقرب إلى الصواب في المعاني المختلفة التي قد تحتملها لغة العرب. ثم بعد ذلك التفسير بأقوال الصحابة ثم التابعين وما تقتضيه اللغة بعد ذلك، أو في الترجيح بين الأقوال المختلفة وفقا للغة. المقصود أن التفسير اجتهد فيه الصحابة رضي الله عنهم، وهو من التدبر، فدل على فساد قول من قال لا يؤخذ التفسير إلا من ذلك، نقول إلا من السنة يعني، لكن نقول تقدم السنة إذا ورد فيها تفسير للقرآن بلا شك، ولا يجوز أن يفسر القرآن إذا ورد شيء في السنة بخلافها. قال: وفيه دليل على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد. الأمر بالنظر في النصوص للاستنباط منها، وهذا يقوم به أهل العلم، النظر في النصوص وما تدل عليه، والاستدلال بها على الأحكام الشرعية في العقيدة والعمل والسلوك والخلق، وكيف يكون فيه إبطال التقليد. نعم، لأن الذي يقلد غيره لا يتدبر القرآن ولا يفكر في الاستدلال ولا يعرف كيف السنة، لا يعرف إلا أن يقول فلان قال كذا. والله أمر المكلفين كما ذكرنا بالتدبر، فمن يمنعهم من التدبر يمنعهم مما أوجبه الله عز وجل عليهم. لكن نقول لابد من في تحصيل التدبر من تحصيل أدواته، من فهم لغة العرب، ومن فهم العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، لحاجة الناس إلى ذلك في فهم الكلام. وكما ذكرنا لابد للمستدل أن يحيط علما بالآيات التي وردت في المعنى الذي يتدبر فيه، وأن يحيط علما بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا لا بد أن يحيط علما بمواضع الإجماع. فإبطال التقليد المذموم الذي يكون الإنسان قادرا على النظر ثم يختار التقليد لشيء من حطام الدنيا، من وظيفة أو جاه أو منظر، أو فرارا من مذمة الناس أنك لا تتبع مذهبا معينا. وأنت تجد هؤلاء العلماء مثل القرطبي القائل هذا الكلام، وكذا ابن عبد البر، وكذا البغوي، وكذا ابن تيمية وابن كثير، وكل هؤلاء يتكلمون في القرآن و في تدبره ومعانيه والاستدلال به، وهم أتباع مذاهب. لكن ليس الاتباع الذي يوجد في المتأخرين، اتباع المذاهب في أول الأمر كان هو اتباع طريقة أهل العلم في ما يستنبطون به من القرآن والسنة، وليس مجرد أخذ كلامهم دون النظر في أدلتهم، فقد كانوا متبعين لا مقلدين، بل كانوا علماء مجتهدين يخالفون أئمتهم أحيانا إذا ظهر لهم الدليل. ولذلك فمن أراد أن يتمذهب فلا بد وأن يكون على الطريقة الأولى لأهل العلم من اتباع الأئمة في استنباطاتهم واستدلالاتهم، معرفة الدليل الذي بنوا عليه أقوالهم، وليس مجرد أن ينتسب لهم ويأخذ كلامهم كالأعمى الذي لا يحسن النظر. ثم هذا التقليد إنما هو كالميتة للمضطر، إذا عجز عن أن يصل إلى حاجته من العلم كحاجة الجائع المضطر للطعام ولم يجد إلا الميتة. وقد أمر الله عز وجل من لا يعلم بالسؤال، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتبين بذلك أن الناس قسمان، أهل ذكر يعلمون وهم يعلمون الذكر وهو الوحي المنزل، وأهل جهل لا يعلمون فوظيفتهم سؤال العلماء. فما وجه قولنا أننا نجعل الناس ثلاثة أقسام وأحيانا أربعة؟ فنقول الناس عالم مجتهد، عليه أن يجتهد، وطالب علم مميز يستطيع الترجيح إذا جمع أدلة مسألة وعرف أقوال أهل العلم فيها فهو يستطيع الترجيح، وإن لم يكن يستنبط بنفسه لأنه أدنى من مرحلة العالم المجتهد. فطالب العلم المبتدئ فهو بدأ طريق الطلب ولكنه لم يحصل، فهو في الحكم بمنزلة العامي، وهو القسم الرابع الذي يلزمه التقليد لأنه مضطر له، وإن كان لا بد أن يكون التقليد تقليدا سائغا، وهو أن يكون بغير تعصب، وأن يكون لمن تيسر له من أهل العلم. فالمقلد في الحقيقة لا يلزمه أن يسأل عالما واحدا في كل ما يأتيه من المسائل، بل كان العامي في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان المحتاج إلى السؤال يذهب مرة إلى ابن عباس، ومرة إلى ابن مسعود، ومرة إلى ابن عمر، وربما سألوا عائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لا يلتزم أن يكون عباسيا أو مسعوديا أو عمريا أو غير ذلك، فهذا إنما نشأ بعد القرون الثلاثة الأولى. إلزام العوام بأن يكون لهم عالم واحد فقط يرجعون إليه. والحقيقة أن من تأمل اتساع المذاهب واختلاف الأقوال فيها علم أن هذا ليس صحيحا، أعني أن العامي يلتزم رجلا واحدا يأخذ بكلامه فقط، فإن داخل المذهب أقوال وروايات ووجوه، بل المعتمد في كثير من المذاهب يخالف كثيرا نصوص الآئمة. فلذلك لم يعد هذا الذي ذكروه من الوجوب في أن يتبع عالما بعينه ومذهبا بعينه دون غيره، لم يكن لا هو الذي في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، وذلك لأنهم كانوا يسألون من تيسر لهم أن يسألوه طالما هم من أهل الذكر، لأن هذا الذي ذكره الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالآية تفيد بطلان التقليد إلا أنه كما ذكرنا ميتة للمضطر. قال: وفيه دليل على إثبات القياس، لأن هذا جزء من التدبر أن يفكر الإنسان في المعنى الذي من أجله قيل هذا الحكم في القرآن، والمؤثر بناء على معرفة مجمل أحكام الشريعة ومعرفة ما هو المعتبر فيها، فينظر في المسألة الحادثة التي لم يجد فيها نصا، فينظر في العلة أو في الوصف المؤثر في حكم معلوم وجد فيه في المسألة الحادثة أو المعروضة عليه نفس الوصف المؤثر، فيأخذ نفس الحكم. ولا شك أن هذا من التدبر، فلذلك قالوا أن هذه الآية دليل على إثبات القياس خلافا للظاهرية ونفاة القياس الذين منعوا النظر في الأوصاف المؤثرة حتى في المنصوص عليها. وهذا من هضم نصوص الكتاب والسنة حقها في الدلالة على المعاني. قال القرطبي: قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تفاوتا وتناقضا، عن ابن عباس وقتادة وابن زيد. يعني هذا القول عن ابن عباس وقتادة وابن زيد. قال: ولا يدخل في هذا اختلاف ألفاظ القراءات وألفاظ الأمثال، والدلالات ومقادير السور والآيات، وإنما أراد اختلاف التناقض والتفاوت. وهذا أمر لا شك في صحته، فإن تفاوت السور طولا وقصرا واختلاف القراءات ليس تناقضا، فإنها في الحقيقة من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، وكل ذلك يجزئ فهما وقراءة، وقد تكون متضمنة لمعاني متنوعة، ولكنها كما ذكرنا من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. قال: وقيل المعنى: لو كان ما تخبرون به من عند غير الله لاختلف، أي لوقع خلاف ما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى، وهذا لم يحدث قط، فما من خبر أخبر به القرآن أو أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فاختلف، أي كان خلاف الواقع، بل كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الآن بعد 1400 سنة وزيادة، فلم يقع شيء مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ومما أخبر به القرآن، وما لم يقع فنحن نجزم أنه سيقع بإذن الله تبارك وتعالى. وقيل إنه ليس متكلم يتكلم كلاما كثيرا، إلا ولد في كلامه اختلاف كثير، إما في الوصف أو واللفظ، وإما في جودة المعنى. وإما في التناقض والكذب، فأنزل الله عز وجل القرآن وأمرهم بتدبره، لأنهم لا يجدون فيه اختلافا في وصف ولا ردا له في معنى، ولا تناقضا ولا كذبا فيما يخبرون به من الغيوب وما يسرون. وهذا الأمر الذي ذكره رحمه الله معنى صحيح لا شك فيه، القرآن لا يتناقض مع بعضه البعض كما لا يتناقض مع الواقع. ومن هنا أخذنا أن آيات الله سبحانه وتعالى لا يضرب بعضها ببعض، ولا يعارض بعضها بعضا على وجه لا يمكن الجمع، إلا ما كان من النسخ وهو ليس باختلاف في الحقيقة، لأن معنى النسخ أنه يكون في وقت الحكم لازما ثم يتغير في وقت آخر إلى حكم لازم في الوقت الجديد، ويمحى الحكم السابق وإن بقي اللفظ أحيانا. فالغرض المقصود أن القرآن لا يتعارض، فهذا مما جعل أهل العلم يلجؤون إلى الجمع، ولا يمكن وجه من وجوه الترجيح بين آيات الله إذا اختلفت المعاني إلا في النسخ فقط. وأما تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل فليس تناقضا، بل هو توضيح وتفسير وتبيين. وكذلك مقتضى ما أمر الله به في القرآن من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن ما جاءت به السنة هو من عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن فالسنة من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة من الوحي. ولذلك قلنا أن السنة لا تتعارض مع القرآن ولا تتعارض مع السنة إذا كانت سنة ثابتة صحيحة. وإنما يلجأ بعض أهل العلم للترجيح بين الأحاديث لعدم ثبوت بعضها عند بعضهم وضعف بعضها أو المقارنة بما هو أثبت وأصح من الذي هو دونه، وإن كان الواجب أن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الأحاديث الحسنة فإننا لا نلجأ إلى الترجيح بينها ما أمكن الجمع، كما لا يمكن أن تتعارض مع القرآن. فالذين يقولون نرجح مثلا ظاهر القرآن أو آيات القرآن لأجل أنها قطعية والأحاديث أخبار آحاد، طريقتهم غير محمودة. فإن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الدين، وهو بلغ القرآن وبلغ السنة، فالسنة من الدين والدين لا يختلف لأنه من عند الله، فلا يصح أن نفترض الاختلاف طالما أمكن الجمع، والجمع ممكن في كل ما وقع فيه النزاع. وذكرنا أن النسخ هو الوجه الوحيد للترجيح، ولذلك وجب علينا أن نجزم بإمكان الجمع بين نصوص الكتاب ونصوص السنة كما لا تتعارض ولا تختلف ولا تتناقض نصوص القرآن مع السنة، ولا السنة الصحيحة مع السنة الصحيحة. وكذلك الإجماع، فإنه لا يمكن أن يتعارض مع الكتاب ومع السنة، وذلك لأن الإجماع الصحيح يدل على أن الأمة تعلمت هذا من نبيها صلى الله عليه وسلم، ولو لم تتعلمه عن طريق إسناد فإن طرق التعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة متعددة، ومنها الإجماع. لا أن علماء الأمة لهم أن يجمعوا على أمر من عند أنفسهم دون رجوع إلى نصوص الكتاب والسنة، وإنما الإجماع في الحقيقة نوع من الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة وعموماتها. لذلك نقول هذه الثلاثة القطعية لا يمكن أن يقع بينها اختلاف. لا ننكر أن يكون بعض النصوص محتملا لأوجه من الفهم كتابا وسنة، وهذا الذي يتفاوت الناس فيه ويختلفون في تفسيره، لكن لا تتعارض آيات القرآن مع آيات القرآن أبدا، ولا السنة الصحيحة مع السنة الصحيحة، ولا نصوص ولا الأمور المجمع عليها مع هذه النصوص من الكتاب والسنة. أما القياس فيقع فيه صواب وخطأ، وهو حجة ظنية في أصله، إلا القياس الجلي فإنه مقطوع به كذلك، والله أعلى وأعلم. قال السعدي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يأمر تعالى بتدبر كتابه، وهو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. فإن تدبر القرآن مفتاح للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته، فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الجمال، وما ينزه عنه من سمات النقص، ويعرف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلها وما لهم عند القدوم عليه، ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة، والطريق الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها وما لهم عند ولود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرا. لذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن فوائد التدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم، لأنه كلام الله، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع كلها متوافقة متصادقة لا ينقض بعضها بعضا، فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. فلذلك قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا. من هذا النقل عن الشيخ السعدي رحمه الله ألد أن قضية التدبر تدور حول التأمل في معاني والتفكر في عواقب الكلام ونهاياته وكذا في مبادئه. وكلما تفكر الإنسان في هذه المعاني وكان معه الأدوات من العلم بالقرآن وبالسنة وبأقوال السلف من الصحابة والتابعين وبلغة العرب بقواعد الفهم عندهم، كان ذلك من أعظم أسباب العلم الذي يحصله الإنسان. ولذلك ذكر أن أهم العلوم مولودة في القرآن من خلال التدبر. ولا شك أن يعني هذا التفسير، تفسير الشيخ السعدي، من مبني في الحقيقة على التدبر. وكذا استخراجات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واستنباطاته حول قضايا التوحيد الكبرى في كتاب التوحيد وغيره مبنية على التدبر، وبذلك يحصل للإنسان أهم أنواع العلوم بالتوحيد وبمعرفة الطريق الموصلة إلى الله، وهي الصراط المستقيم، وهو دين الإسلام، وهو التزام أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق أخباره والإيمان بمحكمه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. وكذلك يعرف ما هو ضد ذلك من طريق أهل النار وحال إبليس وعداوته لبني البشر وما يقول إليه من تبعه. فلا شك أن هذا مما ينبغي أن يهتم به أعظم اهتمام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.